باب في عاشوراء أي يوم هو؟ قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا أبو كريب وهناد قال حدثنا وقيع عن حاجب بن عمر عن الحكم بن العرج قال انتهيت إلى ابن عباس رضي الله عنهما وهو متوسد رداءه في زمزم فقلت أخبرني عن يوم عاشوراء أي يوم أصومه؟ قال إذا رأيت هلال المحرم فعد ثم أصبح من التاسع صائما. إذا رأيت هلاله؟ إذا رأيت هلال المحرم فعد ثم أصبح من التاسع صائما. يعني تصوم التاسع والعاشر. التاسع والعاشر لأن الرسول عليه الصلاة والسلام صام العاشر ولكنه بعد ذلك قال لو عشت من قابل أو كما قال عليه الصلاة والسلام لو عشت لا قابل لا صمن التاسع والعاشر. يعني فيسن الجمع بين التاسع والعاشر. نعم. قال قلت هكذا كان يصومه صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبان وقيل بن الجراح. واختلف أهل العلم في يوم عاشوراء وقال بعضهم هو اليوم العاشر وقال بعضهم هو اليوم التاسع روي ذلك عن ابن عباس. وزعم بعض أهل اللغة أن اسم عاشوراء مأخوذ من عشار أوراد الإبل والعشر عندهم تسعة أيام تقول العرب وردت الإبل عشرا إذا وردت يوم التاسع وردت الإبل عشرا إذا وردت يوم التاسع وذلك أنهم يحسبون في الأصناء يوم الورد وإذا أقاموا في الرعي يومين ثم أوردوا اليوم الثالث قالوا أوردنا ربعا وإنما هو اليوم الثالث في الأصناء وإذا أقاموا في الرعي ثلاثا ووردوا اليوم الرابع قالوا أوردنا خمسا فعاشوراء على هذا القياس هو اليوم التاسع. يعني أن العرب كانت ترعى الإبل ثلاثة أيام والإبل لا تشرب الماء ثم بعد ثلاثة يرعون الإبل ثلاثة أيام بعد الثالثة اليوم يذهبون بها إلى الماء تشرب الماء وردا. هذا معنى وردا يعني يريدون الماء. نعم. طيب. ومن هذا قالوا 20 على الجمع ولم يقولوا 20 لأنهم جعلوا 18 يوما 20. نعم. واليوم 19 والمكمل 20 غائبة من الورد فجمعوه 20. الحاصل على أن الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صام العاشر وقد كما سيأتي وقال لا أصومن التاسع والعاشر حتى أخالف اليهود لأن اليهود صاموا العاشر فأنا أجمع بين التاسع وبين العاشر. نعم. طيب. قال القرطبي رحمه الله تعالى عاشوراء معدول عن عاشرة للمبالغة والتعظيم. نعم. وهو في الأصل صفة لليلة العاشرة لأنه مأخوذ من العشر الذي هو اسم العقد واليوم مضاف إليها. فإذا قيل يوم عاشوراء فكأنه قيل يوم الليلة العاشرة. أيوه هذا هو الصحيح لأنه عندما العقد عشرة أيام كل عقد عشرة أيام كل عقد العقود عشرة أيام عشرة أيام عشرة أيام. نعم. إلا أنه لما عدلوا به عن الصفة غلبت عليه الإسمية فاستغنوا عن الموصوف فحذفوا الليلة فصار هذا اللفظ علما على اليوم العاشر. نعم. وذكر أبو منصور الجوالقي أنه لم يسمع فاعولا إلا هذا وضارورا وسارورا ودالوا من الضار والسار والدال. وعلى هذا فيوم عاشوراء هو اليوم العاشر وهذا قول الخليل وغيره. وقال الخليل بن أحمد إمام من كبار علماء النحو وهو شيخ سيبويه. نعم. طيب. وقال الزين بن المنير الأكثر على أن عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم وهو مقتضى الاشتقاق والتسمية. وللترمذي رحمه الله من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام يوم عاشوراء يوم العاشر. وإسناده صحيح لولا عن عنة الحسن. واستحب جماعة من العلماء أن يصوم اليوم التاسع. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال صوم اليوم التاسع والعاشر خالف اليهود. وإليه ذهب الشافعي وأحمد إسحاق ويروى عن ابن عباس صوم قبله وخالف اليهود. قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد بن بامويا الأصبهاني قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين بن الحسن القطان قال أخبرنا محمد بن حيويا قال أخبرنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثني إسماعيل بن أمية أنه سمع أبا غطفان ابن طريف يقول سمعت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم يعزمه اليهود والنصارى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل صمنا يوم التاسع إن شاء الله. قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قبل أن يأتي عاشوراء عليه السلام ولم يجمع بينهما، إنما هو عليه السلام تمنى أنه لو عاش عليه الصلاة والسلام نعم لجمع بين التاسع وبين الايه بين العاشر. فنحن الآن من السنة على أن نصوم التاسع ونصوم العاشر. نعم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. في الصيام باب أي يوم يصام في عاشوراء. وقال بعض أهل العلم في قوله صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل صمنا يوم التاسع يحتمل أمرين، أحدهما أراد نقل العاشر إلى التاسع، والثاني أراد أن يضيفه إليه في الصوم. فلما توفي صلى الله عليه وسلم قبل بيان ذلك كان الاحتياط صوم اليومين. وصحح ابن القيم رحمه الله أن المراد يوم التاسع مع العاشر لا نقل اليوم، واستدل بحديث ابن عباس وبقوله الذين تقدما في التعليم. وقال وهو مبين ان قول ابن عباس اذا رايت هلال المحرم فعدود، فاذا كان اليوم التاسع فاصبح صائما. انه ليس صائما يعني يوم التاسع والعاشر. نعم. طيب. انه ليس المراد به ان عاشوراء هو التاسع، بل امره ان يصوم اليوم التاسع قبل عاشوراء. لأجل مخالفة اليهود، لأن الرسول عليه السلام لما قالوا له يا رسول الله إن هذا اليوم تصومه اليهود، نعم، فالرسول أحب أن يخالفهم، فقال إن عشنا إلى أو كما قال إلى السنة هذه لنصو التاسع والعاشر، مخالفة لليهود. نعم. أخرجه مسلم عن الحسن بن علي الحلواني عن سعيد بن أبي مريم. باب فضل صوم المحرم. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو منصور السمعاني قال حدثنا أبو جعفر الرياني قال حدثنا حميد بن زنجوية قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن قتيبة عن أبي عوانة. قوله شهر الله المحرم نسبه إلى نفسه على جهة التعظيم، مع أن الشهور كلها لله، كما قال الله سبحانه وتعالى ناقة الله وسقياها. وكان سفيان بن عيينة يقول في قوله عز وجل مع أن كل المخلوقات مخلوقات الله، جميع النوق وجميع الأشياء كلها لله، لكن إنما أراد إضافتها إليه إضافة تشريف، زي ما الإنسان لما يكون يود إنسان يقول له أنت ولدي، يعني من باب التشريف، يعني شرفه بقوله أضافه إليه. نعم. وكان سفيان بن عيينة يقول في قوله عز وجل واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه، نسب المغنم إلى نفسه لأنه أشرف الكسب، ولم يقل ذلك في الصدقة فقال إنما الصدقات للفقراء، ولم يقل لله للفقراء لأنها أوساخ الناس واكتسابها مكروه إلا للمضطر إليها. يعني الزكاة. فالله تعالى نسب الغنيمة ما غنمتم فلله فلله فلله يعني أضاف لأن المكسب في الغنيمة في والغنيمة في جهاد الله سبحانه وتعالى أعظم مكسب وأطهر مكسب، لأن الإنسان نعم يجاهد بماله ونفسه، وهذه من باب زائد إن حصلت، وإلا قد يموت ولا يحصل هذه، يريد الشهادة. وأما الزكاة والصدقات فالله سبحانه وتعالى لم يضفها لنفسه، إنما الصدقات للفقراء، مع أن كل شيء لله سبحانه وتعالى، لكن أضاف الصدقات والزكوات هذه أوصاف الناس، لأن الناس ما يصدقون ولا يزكون إلا طهرة لمن؟ للمال. فمعناه على أنه هذا الشيء الزائد هي أوصاف الناس، يعني ما عملوا في المال من كذا ومن كذا إلى آخره، لأن إخراجه يكون طهرة للمال. نعم، ولذلك الإيه، ولذلك الله سبحانه وتعالى لم يضيفها إليه. نعم، ولا يجوز للإنسان أن يأخذ الزكاة إذا علم على أنها زكاة، لا يأخذها إلا إذا كان محتاجا لها، وأما إذا لم يكن محتاجا لها ويأخذها فيكون يأخذها من باب على أنه سحت، من باب حرام. ليه؟ لأن الله يقول إنما الصدقات للفقراء، إذا كنت فقيرا خذ من الزكاة، وأما إذا لم تكن فقيرا لا تقبلها. إذا كان عندك نصاب وعندك ما يكفيك نصاب خلاص عندك، نعم، وأنت لم تكن فقيرا ولا مسكين ولا واحد من الثمانية الذين جمعهم الله في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، العامل عليها ما عليه ولو كان غنيا يأخذ، إيش ما العامل الذي يلمها من عند الناس يأخذها يعني أجرة، فهذا ولو كان غنيا يأخذ، لأنه يأخذها لا لأجل العمل الذي عمله، لأنه يذهب إلى الحكومة ترسله تقول روح إلى القبيلة الفلانية اجمع الزكاة حقها وجيبة، فهو يأخذ مقابلة للعمل لا لأجل كوني مسكينا وكوني فقيرا. نسأل الله السلام. بعض الناس كثير يظهرون المسكنة وهم أغنياء في نفس الأمر، أغنياء والناس ما يدروا عنهم، يظهرون المسكنة والعياذ بالله، ويلبسون الثياب ويلبسون الأشياء اللي كده ويظهرون المسكنة. نسأل الله سبحانه وتعالى، يعني كأنهم يقولون أن الله ما أعطانا شيء، يشتكون الله سبحانه وتعالى، يقول الله ما أعطانا شيء، مع أن الله سبحانه وتعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. إذا الله أعطاك شيئا لابد أنك تلبس طيب، تأكل طيب، يعني تقوم في أعين الناس منظرك منظرا جميلا، يعني تقول لهم الحمد، يعني تظهر لهم أن الله أنعم عليك، لولا أن الله أنعم عليك ما لبست هذه الأشياء إلى آخره. فالإنسان فالله تعالى يحب أن يرى نعمة عبده عليه، وأما إذا كان إنسان يأخذها وهي ليس وهو غني وليس من أهل الزكاة يأخذها شحت، نسأل الله إذا عرف على أن من مال الزكاة. نعم. باب صوم يوم عرفة. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو منصور السمعاني قال حدثنا أبو جعفر الرياني قال حدثنا حميد بن زنجوية قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا شعبة عن غيلان بن جرير قال سمعت عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كيف تصوم، فغضب فقال عمر بن الخطاب رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وببيعتنا بيعة. قال فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل صام الدهر فقال لا صام ولا أفطر، أو ما صام وما أفطر. يعني سيدنا عمر لما رأى الرسول غضب لما قال كيف أصوم، ما تعرف الصيام، كيف يعني يسأل عن شيء ظاهر المعنى إلى آخره. فلما سيدنا عمر رأى الرسول تغير عليه السلام قال رضينا بالله ربنا ومحمد وسلم دينا، حتى يريد أن إيه أن أن أن يزيل غضب الرسول عليه الصلاة والسلام منه. فالإنسان إذا قال الرسول شيئا فأنت يا ابن آدم نعم لا تقول لي ولي ولي، لا تقبل ما أداكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كذلك في القرآن من آيات الصفات من آيات كذا، لا نقول كيف الله سبحانه ينزل كيف يطلع كيف كذا، لا نؤمن نؤمن كما جاءنا عن الله سبحانه وتعالى، نثبت جميع الصفات لله سبحانه وتعالى، نثبت أسماءه وصفاته. نعم، وهذا هو توحيد الأسماء والصفات، نثبتها على ما جاءت ونؤمن بها، ولا نقول كيف وكيف وكيف، لا نؤمن، نقول آمنا بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا بمحمد وما جاء عن محمد على مراد محمد صلوات الله وسلامه عليه. نعم، نؤمن بجميع ما جاء عن الله سبحانه وتعالى، كل ما في القرآن ثابت ليس بمنفي. نعم. قال: فسئل عن صوم يومين وإفطار يوم، فقال: ومن يطيق ذلك؟ فقال: فسئل عن صوم يوم وإفطار يوم، فقال: ذاك صوم أخي داود. نعم. قال: فسئل عن صوم يوم وإفطار يومين، قال: وددت أن الله قوانا لذلك. قال: فسئل عن صوم يوم الاثنين، فقال: ذاك يوم نعس فيه وولدت فيه. وقال: صوم ثلاثة وقبض فيه عدد ذلك. لذلك الرسول لم يقل وقبضت فيه، لأن الرسول ما يعلم الغيب، ما يعلم على أنه يريد أن يموت فيه، لكن الله سبحانه وتعالى أماته فيه. الرسول ولد في يوم الاثنين وتوفي يوم الاثنين. نعم، وولد يوم الاثنين وبعث يوم الاثنين وتوفي يوم الاثنين عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال: صوم ثلاثة أيام من كل شهر ورمضان إلى رمضان صوم الدهر. صوم ثلاثة أيام من كل شهر، هنا أطلقها، وفي بعض الحيث قيدوها بالأيام بالأيام البيض الذي يقال يوم 13 و14 و15 أو الأيام السوء وهي آخر الشهر. نعم. قال: وسئل عن صوم يوم عرفة، قال يكفر السنة الماضية والباقية. نعم. وسئل عن صوم يوم عاشوراء، والنتيجة إذا صام الإنسان يوم عرفة، لكن بشرط أن لا يكون حاجا، بشرط أن يكون مخلف، يعني ما ذهب إلى الحج، يعني ليس بحاجة. أما الحاج يكره له صيام يوم عرفة. ليه؟ لأن صيام يوم عرفة يبغى له التلبية والذكر والتهليل والهذا، فإذا كان صائما ما يبغى يهلل، يبغى يرقد، يبغى هذا، فلذلك يكره صيام يوم عرفة للحاج. وأما غير الحاج المخلف فهو أفضل له، ويكفر السنة التي وفيها السنة التي تأتي. نعم. وسئل عن صوم يوم عاشوراء، فقال: يكفر السنة الماضية. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن محمد بن مثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة. قال أبو سليمان الخطابي: يشبه أن يكون غضبه صلى الله عليه وسلم من مسألة الرجل عن صومه كراهية أن يقتدي به السائل في صومه فيتكلفه ثم يعجز عنه فعلا أو يسأمه ملالة فيكون صائما من غير إخلاص ونية. هذا الذي سأل أول: كيف أصوم يا رسول الله؟ الذي قال: كيف أصوم يا رسول الله؟ أو كيف تصوم أنت يا رسول الله؟ وكذا سأله وشغل الرجل: كيف تصوم؟ يعني يريد أن يسأل الرسول، يعني معناه كيف يصوم. والرسول عليه السلام قد يصوم شيئا كثيرا، وقد يواصل يحصل منه الوصال، فلذلك الرسول عليه الصلاة والسلام غضب، يعني أنت ما تقدر، أنت خذ ما تيسر، اتقوا الله ما استطعتم، ولا يمل الله حتى تمله، يعني لا تكلف نفسك أيها الإنسان ما لا تطيق، تعبد الله بقدر استطاعتك في النوافل، تعبد الله بقدر استطاعتك، ولا تكلف نفسك التكليف الزائد. نعم. طيب. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك بعض النوافل خوفا من أن يفرض عليهم إذا فعلوه، وكان الرسول يترك بعض النوافل ليه؟ لئلا يفرض على أمته فيشق عليهم، لأنه قد يأتي يوم يومين يفعل الصلاة، بعد ذلك يسأل ويمل ما يفعل فينقطع. فالإنسان إذا فعل شيئا يداوم، كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيئا داوم عليه، يعني جعله ديمة، يعني دواما. فالإنسان يصلي مثلا شيئا قليلا دائما خير من أن يصلي واحد يوم 10 ركعات وثاني يوم يخليها 5، ثالث يوم 2، ثالث يوم بعد ذلك ما يصلي، يمل. نسأل الله سبحانه، لا، يجعل الشيء التي تقدر أن تداوم عليه. اتقوا الله ما استطعتم. نعم. إذا أدى الإنسان الفرائض وأدى بعد شيء من النوافل، اتقوا الله ما استطعتم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال ذاك الأعرابي والله لا أزيد ولا أنقص. قال أفلح الأعرابي من صدق، إن أتى بالواجبات وبالفرائض خلاص أفلح الإنسان. نعم. كما ترك القيام في شهر رمضان، وقوله لا صوم ولا أفطر معناه الدعاء عليه زجرا له عن ذلك، ويشبه أن يكون الذي سأل عنه من صوم الدهر هو أن يسرد صيام أيام السنة كلها لا يفطر فيها الأيام المنهية عنه. المنهية عنه الذي هي إيه؟ خمسة أيام، العيدان وأيام التشريق. يعني مع أنه صوم الدهر يعني قالوا على أنه مكروه لمن يتضرر، وإذا كان إنسان لا يتضرر يجوز له أن يصوم، لكن إذا تضرر وحصل له الضرورة نعم يأخذ بالإيش أحسن، بالأحوط والأحسن. نعم. نعم. طيب. نص كلام الخطابي في معالم السنن، وقوله لا صام ولا أفطر معناه لم يصم ولم يفطر، وقد توضع لا موضع لم، فقوله تعالى فلا صدق ولا صلى أي لم يصدق ولم يصلي. نعم. يعني كان لو صامت السنة كلها من غير أيام التشريق، يعني كأنه سار الصوم عنده ديدن، صفة لا يعرف نفسه أنه صام ولا معنى الصوم الإنسان يصوم الصوم ليه؟ حتى يعرف موقع الجوع، حتى يعرف مضرة الجوع، حتى يتصدق على أخيه الفقير، حتى يصدق على أخيه الفقير، لأنه إذا كان غنيا ويأكل ما يعرف ضرر الجوع، لكن لما يصوم ويؤدي الصوم نعم ويكون ويشوف الجوع في الصوم يعرف على أن أخاه المسلم إذا كان الفقير نعم ربما يجوع، هكذا يتألم من الجوع، فلذلك يحن على ويعطف على أخيه المسلم الجائع الفقير. نعم. وإذا كان الإنسان دائما جعل الصوم ديدنه وأصبح الصوم صفة له، صفة لا دائما يصوم، يعني كأنه لا أفطر ولا صام، يعني ما يتألم من جهة الجوع، يعني دائما خلاص صار عنده عنده صفة مشى عليها. وأما إذا كان يفطر يوما ويصوم يوما، يفطر يومين ويصوم يوما إلى آخره، يحصل له جوع ويحصل له كذلك شبع، ها فيكون بين هذا وبين هذا. نعم. قد يحتمل أن يكون معناه الدعاء عليه كراهة لصنيعه. نعم. كراهة لصنيعه وشكرا له عن ذلك. قال أخبرنا أبو عثمان الطبي، قال أخبرنا أبو محمد الجراحي، قال حدثنا أبو العباس المحبوبي، قال حدثنا أبو عيسى، قال حدثنا قتيبة وأحمد بن عبادة الطبي، قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعده والسنة التي قبله، يعني يكفر سنتين، يكفر السنة التي صيم فيها والسنة التي تأتي بعد السنة ويوم الله عاشوراء يكفر السنة التي هو فيها فقط، لكن شهر طيب يوم عرفة لمن لم يكن حاجا، وأما الحاج فالأفضل له أن يكون مفطرا حتى يقوم بإيش؟ يقوم بالتلبية ويقوم بالدعاء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما وقف عليه الصلاة والسلام والصحابة كلهم رضوان الله تعالى عليهم ظنوا على أنه عليه الصلاة صائم، نعم ظنوا على أنه صائم، نعم حتى أن السيدة زوجة العباس واردة أم الفضل واردة سيدنا عبد الله بن عباس أرادت أن تكشف أن الرسول ذهب إلى وركب الناقة وذهب إلى الجبل وقف تحت الجبل هل هو صائم أو غير صائم، فأرسلت إليه بقدح فيه لبن فشربه الرسول عليه الصلاة والسلام، فعلموا على أن الرسول لم يكن صائما في ذلك اليوم، فهذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصب يوم عرفة حال كوني حاجا، وأما إذا لم يكن حاجا فالأفضل أن يصوم الإنسان ويكون ثواب هذا الصوم صوم يوم عرفة يمحو السيئات للسنة التي صيم فيها والسنة التي تأتي بعد ذلك بعد تلك السنة. واختلفوا في محو الصياد، هي الكبائر والصغائر أو الكبائر أو الصغائر فقط. فالصحيح على ما عندهم على أن الصغائر وأن الكبائر لا دمحة إلا بالتوبة والحج المبرور. ورحمة الله واسعة، ورحمة الله واسعة، نسأل الله أن يعفو عنا. نعم. وقال: صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. نعم. قيل: يا رسول الله كيف بمن صام الدهر؟ قال: لا صام ولا أفطر، أو لم يصم ولم يفطر. يعني على أنه أخذه عادة. دحين هنا يقول الشيخ على أن العلماء حملوه على على على, على معنيين: إما أنه صام الدهر. إيش معنى صام الدهر؟ يعني صام الداوم كله، صام السنة كلها، صام السنة كلها مع الأيام المحرمة. والأيام المحرمة ما هي؟ خمسة أيام في السنة محرمة، وهي العيدان وأيام التشريق. العيدان وأيام التشريق يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من يوم من أيام عرفة، من أيام عرفة. فإذا صام الإنسان الدهر كله مع الخمسة الأيام، هذا معنى قالوا على أنه لا صام ولا أفطر، يعني لا ليس له ثواب إذا أدخل الأيام المحرمة. وقيل على أنه أصبح الصوم له دينا، فمعناه أنه لا يجوع ولا تظهر فيه معنى ولا يظهر فيه معنى الصوم، وهو أن الإنسان إذا جاع يفتكر أخاه، يفتكر أخاه المسلم ويصدق عليه. نسأل الله أن يعرفنا وإياكم. نعم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن قتيبة عن حماد بن زيد. باب ترك صيام يوم عرفة للحاج. شفت الحاج؟ نعم. باب إيه؟ باب ترك صيام يوم عرفة للحاج. نعم. قال: أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا الزاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عمير مولى عبد الله بن عباس عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا. أم الفضل هي أم سيدنا عبد الله بن عباس، أم الفضل، والفضل أخو، والفضل أخو عبد الله الأكبر، ولذلك كانت تكنى بابنها الأكبر. وكذلك كان سيدنا العباس يكنى بابنه الأكبر، يكون قال العباس أبو الفضل، قال أبو الفضل العباس. فأبو الفضل من هو؟ سيدنا العباس عم الرسول عليه الصلاة، ويكنى بابنه الأكبر، كنى بابنه الأكبر الفضل. نعم. طيب. ما أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم، وقال بعضهم ليس بصائم. هذا معنى تماروا. إيش معنى تماروا؟ قال بعضهم هو صائم، وقال بعضهم هو غير غير صائم. هذا معنى المراء، هذا معنى المراء. قال بعضهم صائم وبعضهم يقول ليس بصائم. نعم. فأرسلت إليه أم الفضل بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشرب منه. هذا حديث متفق على صحته. أخرجه محمد عبد الله بن يوسف وأخرجه مسلم يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. واختلف أهل العلم في استحباب صوم يوم عرفة بعرفة. روي عن عائشة أنها كانت تصومه. أخرج مالك في الموطأ في الحج باب صيام يوم عرفة عن يحيى بن سعيد عن قاسم بن محمد أن عائشة المؤمنين رضي الله عنها كانت تصوم يوم عرفة. قال القاسم: ولقد رأيتها عشية عرفة يدفع الإمام ثم تقف حتى يدفع الإمام فاعل يدفع يعني يمشي من عرفة إلى مزدلفة. نعم. ثم تقف حتى يبيض ما بينها وبين الناس من الأرض، ثم تدعو بشراب فتبطر. وإسناده صحيح. وروي عن عثمان بن، يمكن على أن السيدة عائشة لم يبلغها الحديث رضي الله تعالى عنها. نعم. طيب. وروي عن عثمان بن عبد العاص وابن زبير أنهما كانا يصومانه. نعم. وكان إسحاق يستحبه للحاج. وقال أحمد: إن قدر على صوم صام، وإن أفطر فذاك يوم يحتاج إلى قوة. إلى قوة، لأنه يحتاج إلى تلبية، يحتاج إلى تلبية. وإذا كان صائما نعم يترك التلبية. نعم. طيب. وكان عطاء يقول: أصوم في الشتاء ولا أصوم في الصيف. نعم. وكان عطاء وهو إمام أهل مكة في زمن التابعين، قال: أصوم في الشتاء، لأنه في الشتاء لا يحتاج إلى ماء ولا كذا، ولا أصوم في الصيف. في الصيف يعني إذا كنت حاجا يعني. طيبا. واستحب أكثر أهل العلم الإفطار فيه. واستحب أكثر أهل العلم، الجمهور يقولون على أنه لا يصوم الحاج مثل الرسول. الرسول شرب لبنا وهو واقف تحت الجبل صلوات الله وسلامه عليه، حين أرسل إليه السيدة أم الفضل وهي والد سيدنا عبد الله بن عباس. نعم. ليتقوى على الدعاء، وإليه ذهب مالك وسفيان والشافعي. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. وهذا نهي استحباب لا نهي تحريم. قال أخبرنا محمد بن الحسن قال حدثنا أبو العباس الطحان قال أخبرنا أبو أحمد محمد بن قريش قال أخبرنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا أبو عبيد قال حدثنا ابن علية حاؤم قال وأخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراح قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا أحمد بن منيع وعلي بن حجر قال حدثنا سفيان بن عيينة وإسماعيل بن إبراهيم عن أبي نجيح عن ابن أبي نجيح عن أبيه قال سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن صوم يوم عرفة فقال حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه، ومع أبي بكر فلم يصمه، ومع عمر فلم يصمه. خلاص، إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يصمه، والخليفة لم أبو بكر لما تولى الخلافة لم يصمه، وسيدنا عمر لم يكن لم يصمه، وعثمان لم يصمه، ومع عثمان فلم يصمه. نعم. وأنا لا أصمه ولا آمر به. نعم. ولا أنهى عنه. يعني مستحب، يعني مستحب عدم الصوم للحاج، عدم الصوم للحاج. وأما إذا كان حاجا الصوم للحاج، يعني الأفضل لا يصوم الحاج.